الحمد لله، الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم في ممر آجال منقوصة وأيام معدودة. كلما مضى منك يوم انهدم بعضك حتى ترد على الله. ليس أمامك إلا ما قدمت. فيا عبد الله، يا معشر العقلاء، يا أولي الألباب، لا تغفلوا عما خلقتم لأجله وعما تصيرون إليه، ولا تنظروا في الهالك كيف هلك، وانظروا في الناجي كيف نجا، وعضوا بالنواجذ على الإسلام وعلى السنة، وتمسكوا بالعروة الوثقى، وتجنبوا الفتن تفلحوا بإذن الله تعالى. واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أهل التوحيد، إخواني في الله، أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود وغيرهم عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ رضي الله تعالى عنه ذلك الفتى والضاح الثنايا جميل المحيا الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف على ذلك، والأرواح جنود مجندة، وأشرف الأرواح روحه عليه الصلاة والسلام، لا تألف إلا ما يجانسها، ذلك الشاب السمح المألوف المحبب في قومه وفي شباب قومه، حتى ذهبت مروءته بماله كله، فحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماله وباعه وأعطى الغرماء حقهم. ذلك الفتى العالم سيد العلماء يأتي قبلهم يوم القيامة برتوة أو برمية سهم، وقد مات دون الأربعين. ذاك الفتى الصديق الشهيد رضي الله عنه. معاذ واحد من جيل لا يتكرر، جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الذي مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. جيل كامل ما فيهم من يزن ببدعة ولا تخليط ولا شبهات ولا ذي الوجهين ولا فساد، جيل كامل نور على نور. إذا مات منهم سيد قام سيد. فيا عبد الله، إن أردت صلاح قلبك فأنعم النظر في سير هؤلاء بعد سير الأنبياء، يصلح قلبك بإذن الله. وإذا تجاوزت هذا الجيل فإنك لا تكاد تأخذهم إلا على علات، إلا الأفراد تلو الأفراد. أصحاب محمد رضي الله عنهم، قال معاذ: قلت يا رسول الله كلمة أحزنتني وأسقمتني وأمرضتني، أسألك عنها. فقال: سل. فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا الذي أسقمه وأمرضه وأحزنه، هذا الذي يهمه، وهذا من فقهه، أن الجنة لها أسباب، ومن أعظم أسبابها الأعمال الصالحة تتسبب بها إلى رحمة أرحم الراحمين. يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت. قاله في لفظ آخر، وقال هنا عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، لأجله خلقوا ولأجله يموتون ولأجله يبعثون ولأجله الرسل ولأجله الكتب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، على من يسره الله عليه، ومن لم ييسر الله عليه الخير فلن يستطيعه ولن يعان عليه. إن التوفيق من عند الله، والتيسير من عنده، والمعونة من عنده جل ربنا وتعالى وتقدس، وهو أحكم الحاكمين وأعلم بكل عبد وما هو الأولى به. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذه أثقل الخمسة وأعظمها وأشدها، لأنها نكرة في سياق العموم. لا تشرك بالله شيئا، جاهد قلبك ألا تدخل مع الله أحدا في قلبك. ما أثقلها وما أطولها، ينفد العمر ولا تنفد هذه المجاهدة. لا تشرك مع الله أحدا في نيتك وإرادتك، لا تتصنع للخلق، لا تتزين، لا ترائي، لا تسمع، لا تريد الدنيا بعملك، يا له من جهاد. لا تشرك مع الله أحدا في المحبة، لا تشرك مع الله أحدا في الخوف، لا تشرك مع الله أحدا في الطاعة المطلقة، لا تشرك مع الله أحدا في التحاكم، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. وهذه الثانية هي الأثقل بعد التوحيد، لأنها من التوحيد. تقيم الصلاة، تقيمها كما أرادها الله، بخشوعها وطمأنينتها وأوقاتها وجماعتها ووضوئها. نظر عليه الصلاة والسلام إلى علم في ثوب، فرد الثوب إلى صاحبه وقال: إن هذه النظرة كادت تفتنني في صلاتي. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يا عباد الله، الدين إحكام الفرائض. ليس الدين عندنا صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. الدين عندنا أن تبدأ بالفرائض فتحكمها وتصونها وتحوطها وتعتني بها، ثم ما حصل بعد ذلك من خير فحسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب مفتحة بعد أن تحكم الفرائض. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، الصيام جنة، جنة لصاحبه، كما في حديث يحيى بن زكريا أنه ضرب للصيام مثلين. ضرب للصائم مثلا برجل معه مسك وكل أصحابه يحب أن يدنو منه، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وضرب للصيام مثلا برجل استحد السلاح ولبس من الدروع حتى لا يخاف أن يأتي إليه سلاح العدو، فهذا هو الصيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة أو تطفئ غضب الرب، كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. الصدقة عباد الله، تحببوا إلى الله بالصدقة، فإنها برهان من الله، برهان لكم عند الله، وبرهان على زيادة الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل ولم يذكر لها جزاء، إما أنها معطوفة على ما قبلها أي تطفئ الخطيئة أيضا، وإما تركت للتعظيم والتهويل. وصلاة الرجل في جوف الليل والذي نفسي بيده لا يطيقها منافق قط، لا يطيقها منافق قط. وإن الذي يصف قدميه في ظلم الليالي أمام الله لا يراه إلا مولاه، إنه لمؤمن إن شاء الله. ما الذي حمله على ذلك؟ لا رياء ولا سمعة ولا تزين ولا تصنع للخلق، ولذلك يكسوهم الله من نوره. قال الله، قال علي، قال معاذ: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقرن بينها وبين الصدقة، قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا أعمالهم وأخفى الله جزاءهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن يحبه، قال لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، التوحيد هو رأس الأمر، صيانته والدعوة له والغضب له وبغض من عاداه وبغض الشرك وأهله، رأس الأمر التوحيد. وعموده الصلاة، الصلاة، الصلاة لهذا الدين كالعمود للفسطاط أو للخيمة، فإذا ذهبت الصلاة فلا دين ولا إسلام. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، بذل الجهد والطاقة في التمكين لدين الله في الأرض، بالدعوة إلى الله، بنشر السنة، بحرب البدع وأهلها، برد الناس إلى دينهم، بالإنفاق في طباعة كتب السنة أو توزيع أشرطة السنة، بالجهاد بالبدن إذا انفتح بابه، بالجهاد باللسان، بالبنان، بالقلم. ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كله أمر لو أحكمته أحكم لك دينك، أمر لو أتقنته سهل عليك الخير كله وابتعد عنك الشر كله. بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بلسان نفسه، بلسانه الشريف الطاهر، قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، تملك أمرك كله وتملك دينك كله، كف عليك هذا. قلت: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. دعاء الحبيب للحبيب ليس مرادا معناه، ولكنها كلمة تجري على اللسان عند العرب. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه مولى عمر أن عمر دخل على الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ بلسان نفسه، فقال عمر لأبي بكر: مه، غفر الله لك. فقال الصديق: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وقال عبد الله بن عباس: دخل عليه ابن بريدة وهو قد أمسك بلسانه ويقول: ويحك، ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قلت: ما لك يا أبا العباس؟ قال: بلغني أن الإنسان ما يكون أشد حنقا وغيظا وحقدا على شيء من أعضائه يوم القيامة كما يكون على لسانه، لما يرى مما جنى عليه لسانه. وقال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وقال يونس بن عبيد: إنك لن ترى رجلا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله، وجرب ترى. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت خصرة من الخير إذا جاءت تبعها الخير كله، وإذا ذهبت تبعها الخير كله إلا هذا اللسان. فإنك إذا رأيت الرجل قد ملك لسانه رأيته قد ملك أمره وعمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل قط إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا رأيت فساده في سائر عمله. فيا عباد الله، أمسكوا ألسنتكم واتعظوا من هذا الحديث، حديث الحبيب لمحبه، حديث محمد بن عبد الله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ونحن نستفيد منه ونقتدي به. اللهم فقهنا وعلمنا، اللهم فقهنا وعلمنا، اللهم ألزمنا بعمل يباعدنا عن النار ويدخلنا الجنة. فقد ثبت في الحديث أن ذلك الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هي أن تسمع نغمة الكلام ولا تفهم مضمونه. قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فخصه من بينهم، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني ومعاذا حولها ندندن، اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا إحكام الفرائض، اللهم ارزقنا إحسان العمل، اللهم ارزقنا المسارعة إلى الخيرات، اللهم ارزقنا إحكام رأس هذا الأمر، وإحكام عموده، وإحكام ذروة سنامه. اللهم كف علينا ألسنتنا وأعنا عليها يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من كلمة ما نتبين فيها نزل بها في النار 70 خريفا، اللهم نعوذ بك من ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واستعينوا على الخير بالدعاء والتضرع، فإنه سبب مبارك لذلك. إن ربي قريب مجيب.